ما حكم من يقرأ البرقة وهو يعلم بأن فيها شرك ويقول بأنه مكره على ذلك ويكرهه هو أنه يقول إذا لم أقرأها سيقطعون لي الراتب الشهري، فهل تجوز الصلاة وراء هذا الشخص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فينبغي على المسلم أن يحتاط لدينه ولا يصلي إلا خلف إمام صاحب سنة، ولا يكون فاسقا ولا يكون متلبسا بشيء من المخالفات بقدر الإمكان احتياطا للدين. ثم هذا الرجل إن كان يعلم أن فيها شركا صريحا، إذا كان يعلم ويتأكد هذا الإمام أن فيها شركا صريحا ثم يقرأها على الناس، فلا شك أنه واقع في أمر عظيم، لأنه ينشر الشرك والناس يسمعون منه، والإمام عادة يتلقى عنه الدين، أرى داعية إلى الشرك ناشرا له بقراءته، فهذا لا يقبل منه ولا يعذر بقوله أنا مكره، لأن هذا داخل في من قال الله فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا من أجل الدنيا يقول أنه ينشر الشرك ويقرأه على الناس ويبيعه، هذا إذا كان ما يعتقده، فهذا على خطر عظيم من الردة والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولا نرى أن مثل هذا يصلى خلفه أبدا، لأن هذا يقدم على الدنيا على دينه، وهذا لا شك على خطر عظيم، ويحرص الإنسان أن يصلي خلف أهل السنة والجماعة. نعم. الله يبارك. ما حكم من يقول بأن من سب الله وسب الرسول أو استغاث بغير الله أنه مسلم معذور بجهله ويعامل في الدنيا معاملة المسلمين؟ هذا سئل عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال هذا جهل وهؤلاء جهال، هؤلاء لا يعرفون الفرق بين العذر بالجهل وبين الحكم بالإسلام والكفر. الذي يسب الله عز وجل فإنه لا يكون جاهلا أبدا، بأي شيء يكون جاهل؟ هل هو جاهل بالله عز وجل؟ لا يعرف أن الله هي اسم علم على رب العالمين الإله المعبود، هل هو يجهل هذا؟ أو يجهل أن السب أن هذا سب، ما يقوله سب؟ لا يمكن أبدا، لأنك لو قلت له هذا الذي يقوله في حق الله، لو قلته لنفسه أو أطلقته على والده وشتمت والده بهذا لثار عليك وغضب عليك، هذا لا يكون جاهلا. ولكن لو كان منفعلا عنده غضب شديد أو ما شابه ذلك، هذا ربما هو الذي يقال أنه لم يعي ما يقول. أما إذا كان ليس له عذر، إنما قاله وهو يعرف معنى السب ويعرف الله عز وجل، فهذا ورد عن اللجنة الدائمة قبل شهر تقريبا أو أكثر أن سب الله عز وجل كفر وردة بإجماع المسلمين في كل العصور، في كل العصور. هؤلاء يجهلون الحقيقة، يعني أشياء بديهية في الدين، وهؤلاء لا ينبغي أن يعتقد أنهم طلاب علم، بل هم يعني عندهم جهل عظيم ولا يؤخذ عنهم علم. أما الذي يستغيث بغير الله عز وجل وليس عنده ما يبين له ولم يبلغ العلم المزيد لجهله، فهذا قد يكون معذور بجهله، لكن ليس معنى العذر بالجهل أنه يكون مسلم، بل حكمه حكم عن فترة، كما بيّن ذلك سماحة الإمام الشيخ ابن باز وغيره من العلم، وفتوى قريبة أيضا للشيخ عبد المحسن الودر عباد، لأن هؤلاء يعاملون في الدنيا معاملة الكافر ويعتقدوا كفرهم، ولكنهم يعذرون بجهلهم، أمرهم إلى الله في الآخرة. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. هناك بعض أشخاص يقولون يا شيخ الإخوة السلفيون الذين يقولون بأن عباد قبر كفار يقولون فيهم تكفيريون وحدادية، ما قولكم يا شيخ؟ الذي يكفر عبد الطاغوت ويكفر من يسب الله ويكفر من وقع في نواقض الإسلام الجلية الصريحة. هؤلاء مأمورون بالتكفير، هؤلاء يكفرون من كفر الله ورسوله، وهؤلاء الذين ينكرون على هؤلاء تكفير عبد الطاغوت ليسوا بسلفيين، هؤلاء ليسوا بسلفيين أبدا. ووصفهم بالسلفية ظلم وجور، هؤلاء سلفية المرجئة، حتى المرجئة المتقدمون لم يتوقفوا في تكفير المشركين، إنما قالوا هم كفار في أحكام الدنيا، ولكنهم أفعالهم ليست بكفر، ولكن لأن الله بيّن لنا كفرهم نقول أنهم كفار. أما هؤلاء فإنهم وقعوا في إرجاء أشد من إرجاء المرجئة المتقدمون، هؤلاء لا يعتقد أحد أنهم سلفيون ويكون ظالما لنفسه، هؤلاء من سلفية المرجئة. نعم والله لك شيخ. هناك شخص يقول يا شيخ بأن الشيخ الفوزان متناقض في مسألة العذر بالجهل وبأنه أخطأ في هذه المسألة، وما قولكم يا شيخ في هذا القول؟ أولا كلام الشيخ الفوزان وكلام الشيخ ابن باز وكلام سماحة المفتي الآن وكلام جميع أئمة الإسلام كله قول واحد، ولكن لأن هؤلاء متناقضون في أنفسهم لم يفهموا هذه المسائل وتلقوها عن طريق داود بن جرجيس النقشبندي وعن طريق الخائضين بلا بصيرة، لأنهم عندهم تناقض في أنفسهم إذا لم يفهموا تفصيلات أهل العلم. فننصح هؤلاء أن يتعلموا وأن يتصلوا بالعلماء الراسخين ويقرأوا فتاواهم ويعرفوا تفصيلاتهم، عندها سيتبين لهم أن الشيخ صالح ليس بالمتناقض، إنما التناقض في قلوبهم وفي علمهم وفي مفاهيمهم. نعم الله يبارك يا شيخ. نصيحة كاملة يا شيخ إخوة الثلاثين في المغرب. والله نصيحتي لهم أن يتركوا هذه الخجعبلات ويتركوا ويبتعدوا عن هؤلاء الذين أرجفوا في البلاد وذكروا هذه المقولات التي ذكرتها، وأن يكثروا من سماع فتاوى اللجنة الدائمة العلمية في المملكة العربية السعودية وفتاوى الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان، وأن يقرأوا كتب أئمة الدعوة وأن يقرأوا كتب السلف جيدا، وأن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى كتب التفسير يستفيدوا منها هذه المسائل وغيرها، وأن لا يعني يبتعدوا عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنهم سلفيون وهم يثيرون هذه القضايا ويتركون الدعوة إلى التوحيد والدعوة وتفصيل الناس بدينهم، وإنما أشغل الناس بهذه الخلافات التي أحدرت الأوقات والطاغات وشتتت والقلوب وفرقت بين المسلمين. نسأل الله أن يعيذنا وإياهم من كل فتنة وشر. أحمد الله لك يا شيخ، بارك الله فيك، بارك الله فيك، حياكم الله، حياكم الله يا شيخ.